لأن لا نحب إلا أهل الإيمان. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: من أي أنواع المحبة من يشجع ويحب فرق كرة القدم الكافرة عندما تلعب؟ محبة التهويش، ما أدري بأي محبة، لكن أخشى على أبنائنا أن ينقلهم هذا إلى توقير الكفار وإجلالهم وتعظيمهم. نعم، فكونه يشاهد اللعب شيء، وكونه يعظم هذا اللاعب ويقدسه ويجره شيء آخر. فالأول إذا ترتب عليه محذور من سب وشتم أو تضييع واجب كتأخير الصلاة عن وقتها فهو محرم، وإذا لم يترتب عليه شيء فهو من اللهو المكروه. وأما الثاني فهو محرم، لأن لا نحب إلا أهل الإيمان. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14 من ليبيا، يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فنوصي كل مسلم ومسلمة أولا البعد عنها إن استطاع، بتغيير سير الهاتف إلى، أو أقصد سير التلفاز إلى قناة أخرى يشاهد خلالها ما ينفع من المحاضرات الدينية والأخبار وغير ذلك. ومن لم يستطع فنوصيه أن يتجنب محذورين: الأول أن لا تكون النظرة نظرة تفكه وتلذذ، لا سيما النساء، فإن هذا خطر عليها إذا تلذذت وتفكهت بمشاهدة الألعاب الرجالية. وثانيا هذا عام أن لا يكون هناك إعجاب في إعجاب ينتهي بالمشاهد إلى التشجيع من جهة والتثريب والسخرية من الفريق الآخر. نعم. الأمر الثالث أن لا تكون هذه المشاهدة مفوتة مصلحة شرعية. نعم. معين العراق، سماحة الشيخ سأل أولا عن كرة القدم، يسأل عن الممارسة وعن مشاهدتها. والله هي مشاهدة إذا لم يترتب عليها ضرر من تأخير فريضة أو النظر إلى أمور يعني تخالف الشرع، كان بعضهم يعني قد لا يكون الستر كامل عورة، والاشتراك أيضا إذا كانت الأشياء محفوظة مأمون شرها، محاطة بأخلاق وقيم وفضائل، ولا تسبب شحنة ولا عداوة ولا قطيعة بين الناس، ولا تتخذ الشعار للسباب، بل المضايقة قد تكون ضرب المباح. المهم ألا يهتم الإنسان، ألا يشغله شيء عن فرائض الإسلام، ولا يصل عن ذكر الله، ولا يدخل في مهاترات لا داعي لها. جزاكم الله.